عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريضة، فمن كان محتلما أو أنبتت عانته قتل، ومن لا ترك. رواه أحمد والنسائي وهو صحيح. يعني عطية القرضي عرض وهو لم يحتلم فترك، لأن اليهود يعني منهم من أجلاه لما خانوا العهد في المدينة، منهم من أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قتل، وحتى طهر المدينة منهم، نسأل الله أن يطهر القدس منهم وأن ينصر الإسلام والمسلمين. الثالث بلوغ تمام 15 سنة، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، يعني القتال، ما أجازه في القتال لأنه لم يكمل 15. زاد البيهقي وابن حبان في صحيح بسند صحيح: ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فدل على أن من بلغ 15 سنة أنه بالغ. زاد البيهقي وابن حبان في صحيحه بسند صحيح: ورآني بلغت. رواه الجماعة، الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذا قال رواه الجماعة نعم، هؤلاء هم المقصود. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، حدثته الحديث فقال: إن هذا الحد بين الصغير والكبير 15 سنة، وكتب لعماله أن يفرضوا، يعني من العطاء، لمن بلغ 15 سنة. رواه البخاري. ويحصل بلوغ الأنثى بما يحصل به بلوغ الذكر وزيادة أمر الرابع وهو الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت، فيجري عليها قلم التكليف، وإن لم تبلغ 10 سنين، يعني قد تحيض البنت وهي بنت 9 سنين. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة. وإذا حصل البلوغ أثناء نهار رمضان، فإن كان من بلغ صائما أتم صومه ولا شيء عليه، وإن كان مفطرا لزمه إمساك بقية يومه، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يلزمه قضاؤه، لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وجوب الإمساك. الثالث، القسم الثالث، المجنون، وهو فاقد العقل، فلا يجب عليه الصيام، لما سبق من قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، وذكر منهم المجنون. رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، ولا يصح منه الصيام. ليه ما يصح الصيام من المجنون؟ لأنه فاقد، لأنه ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، يعني فاقد للنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: المجنون لا يصح منه الصيام لأن ليس له عقل يعقل به العبادة وينويها، والعبادة لا تصح إلا بنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا لزمه الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، وإن جن في أثناء النهار لم يبطل صومه، كما لو أغمي عليه بمرض أو غيره،

فإن كان يرجى زوال هذا الخطر انتظر حتى يزول ثم يقضي ما أفطر، وإن كان لا يرجى زوال فحكمه حكم القسم الخامس، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. يعني إذا كان في مرض مزمن لا يرجى برؤه، أي نعم، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. اللهم وفقنا للعمل بما يرضيك، ونجنبنا أسباب سخطك ومعاصيك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أي بقي قسم وهو القسم الثامن، الحائض، فيحرم عليها الصيام ولا يصح منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. متفق عليه. نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. وكونها المرأة ناقصة عقل ودين هذا لا يخفض من مكانتها، لأن نقصان عقلها ودين ليس من جهتها، معذورة. فكونها تنسى وأن شهادتها نصف شهادة الرجل بسبب نسيانها وبسبب أن عقلها ليس كاملا مثل عقل الرجل، فالرجل على العموم أقوى ذاكرة من المرأة. يعني مهما قالوا إن المرأة ذاكرتها قوية، فالمرأة لا تذكر إلا ما يتصل يعني بالحقد، ما يتصل يعني بمصلحتها، فهي لا تنسى يعني ما يتعلق، نعم، يتعلق بأنانيتها. لكن كونها يعني تذكر شهادة يقوم بها العدل، عقلها على نصف عقل الرجل، وهذا معذورة فيه، لأن هذا الذي فطرها الله عليه. كونها ربنا عز وجل خلقها أنثى ليست مذمومة، لأن الله خلقها أنثى، وكذلك الرجل خلقه الله رجلا، ليس يعني يكسب بذلك استطالة ويشكر نعمة الله عليه، المفروض أن يشكر نعمة الله عليه بها، ولا يستطيل به على من هو دونه. وكذلك نقص دينها ليس بتفريط منها، إنما معذورة، إذا نزل بها الحيض لا يصح لها أن تصوم ولا تصلي، تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فهذا نقصان دينها ليس من سببها، فليست يعني آثمة، ليست آثمة على نقصان عقلها ولا آثمة على نقصان دينها، بخلاف السكران الذي تسبب بنقص عقلها أو بزوال عقله فإنه يأثم على ذلك، أو الشخص الذي تسبب بترك الدين عمدا فهو يأثم بذلك. يعني ربما بعض النساء لما تسمع مثل هذا الحديث تشعر بإحباط، تظن أن في هذا ذم لها، وهو ليس ذما لها، ولكنه تقرير، يعني تقرير لما فطرها الله عليه، وهذا غاية العدل، وضع الشيء في موضعه هو غاية العدل. أين؟ قال: الحيض دم طبيعي يعتاد المرأة في أيام معلومة، وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ولزمها قضاؤه، إلا أن يكون صومها تطوعا فقضاؤه تطوع لا واجب. وإذا طهرت من الحيض في أثناء نهار رمضان لم يصح صومها بقية اليوم لوجود ما ينافي الصيام في حقها في أول النهار، وهل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ فيه خلاف بين العلماء، والأولى أن تمسك لأن العذر زال، لكن لا يجزئها يعني عن اليوم، تقضي هذا اليوم.

والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.